ويقول هو نفسه اللي من العلماء استحق أن يرد على أن يرد عليه، لأنهم صبروا صبروا وصبروا سنين على الرحيل، ما هو سنة ما هو يوم ولا يومين، ترى سنين. ولما زاد الحال وطمح الكيل تكلمنا، وإلا كان المشايخ ساكتون ساكتين رجاء أن يرجع، وناصحين له رجاء أن يرجع، ما رجع. إيش نسوي له؟ نطبل له نزمر له نسكت نداهم في دين الله؟ ما احنا خايفين منه، ما نخاف إلا من الله. ثم العالم طالب العلم إن خاف ضرر على نفسه يترك، إيش خوفنا؟ فالكلام في أهل البدع والأهواء أو في المخالفين للحق واجب، الشباب السلف يلتفون حوله ويتأثرون به. وأيضا قال فضيلته نعم جزاكم الله خير. وهذا سؤال من غرفة الإمام الأجري، يقول السائل يعني هذا يقول من المعروف أن الشيخ إبراهيم رحيلي حفظه الله ممن عرف بالسنة، وأن هذه الأخطاء التي صدرت منه تراجع عنها، وأن الشيخ لا زال على السنة والسابقة في الفضل، والدليل إشراكه مع المشايخ السلفيين في الدورات العلمية، فهل هذا صحيح؟ شوف يا تبارك الله فيك، علي الحلبي قبل أيام كان في المدينة وكان يفرح ويمرح مع إبراهيم الرحالي، فأين التراجع؟ إبراهيم الرحالي يدافع عن جميع بحيات الدراء ويصف المشايخ السلفيين من أمثال الشيخ ربيع وغيره بالتشدد، ولا نعرف أنه تراجع عن مثل هذا الأمر. فإن تراجع عن هذا الأمر ورجع إلى السنة وزكاها العلماء فهذا والله أمر يسرنا، ونسأل الله أن يكون كذلك. فإننا والله لا نتشفى ولا نتلذذ بالطعن في من خالف الحق، بل والله نطعن فيه من باب الرحمة ومن باب بيان الحق. وأما قضية أنه اشترك معهم في الدورة فهذه ليست قضية، أن قد يشارك قد يشترك في الدورة رجل قد يكون ليس على المنهج الحق، قد يكون من باب تأليفه ومحاولة إصلاحه، فهذا ليس بدليل. الدليل تزكية العلماء له، تراجع عن الباطل علما، وقوف مع أهل السنة، يعني لمنها من الأمور يعرف الرجل أنه رجع إلى الحق. أما هو كلامه هو ولم نعرف ولم نقف في الإنترنت ولا في بعض الرسائل التي توزع، يعني رسالة النصيحة له التي يبرم بها المنهج السلفي في مسألة هجرة عن المبتدع توزع إلى الآن، ولا نعرف تراجع عن الرحيلي عنها، فين التراجع هذا؟ الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله. أما المذبذب فعينه ومثاله هذا الرجل المسمى بإبراهيم الرحيلي، فلما كان في وقت فالح وكان يتكلم بكلام غير مسؤول ويخالف فيه السنة، كدعواه أن من شرط وصف الإنسان بالسنة وأن يكون صاحب السنة أن يكون حسن الأخلاق، ثم يفتش في الكتب فيجد شيئا ثم يحتج به على هذه المسألة. فالمقصود فإن برى له فالح فبدعه، فماذا كان من أهل العلم كالشيخ عبيد وغيره؟ خطأوا فالح وردوا عليه وبينوا له وجوب الأنات والصبر وطول النفس كعادة أهل السنة في عدلهم ورحمتهم بمخالفيهم. فهل انتفع بمثل هذا المسلك من أهل العلم؟ لا، زاد تمردا وعتوا، فجاءت فتنة أبي الحسن فوقف مذبذبا أيضا، وهكذا وهكذا حتى عظمت به المحنة والفتنة اليوم، ليكون مثالا صريحا واضحا على المذبذبين الذين يضرون أنفسهم ودعوة أهل السنة، وكأن ببطانة الجماعات تريد أن تخلق منه فتنة أخرى، هم الذين يخلقون الفتنة، وإلا فلماذا لا يشتركون مع أهل العلم والسنة كالشيخ عبيد والشيخ ربيع في نقدهم لإبراهيم الرحيلي فيما خطأوه فيه مما هو واضح الخطأ؟ فلماذا لا يشتركون وينصرون الحق هنا عينيا ويلزمون هذا الرجل بالتوبة وبمراجعة نفسه، بدلا من أن يجعلوه يعني فتنة بتذبذبه؟ فهذه الأمثلة العينية توضح خيرا من الأمثلة الحالية أو